رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. باب بيان كثرة طرق الخير. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. والآيات في الباب كثيرة، وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي غير منحصرة، فنذكر طرفا منها. عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. الصانع، وروي ضائعا، أي ذا ضياع من فقر أو عيال ونحو ذلك. والأخرق، الذي لا يتقن ما يحاول فعله. الرقاب جمع رقبة، والمراد الشخص المملوك، إما أن يكون عتقها أو تحريرها من الرق أو الإعانة على ذلك. أنفسها، أي أجودها وأحسنها. تكف، أي تمنع. من فوائد الحديث: رأس الأمر الإيمان بالله وتوحيده، وهو الأساس لقبول الأعمال عند الله. الحض على الجهاد في سبيل الله، لأنه أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله. الحث على مساعدة من يحتاج إلى عون في عمل يعجز عنه. الامتناع عن الشر وأذى الآخرين داخل في أعمال الإيمان، وأن ذلك لا يقل ثوابا عن الصدقة والإحسان. تجوز المراجعة بالسؤال، وأن ذلك لا يخرجه عن حسنه. استحباب صبر العالم على تلميذه ورفقه به. سعي الإسلام في تحرير الأرقاء. يسر الإسلام وملائمته لقدرة العبد وطاقته، فلا بد للعبد في جميع أحواله أن يجد عملا صالحا يقوم به. شمول أعمال البر والخير في الإسلام. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. السلامة المفصل. من فوائد الحديث: ينبغي الإكثار من الصدقات شكرا لله تعالى على العافية ودفعا للبلاء. كثرة أبواب الخير والطاعات بالمحافظة على الأذكار وذكر الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فضل صلاة الضحى، فإنها صلاة الأوابين ولا يحافظ عليها إلا أواب. سعة رحمة الله بعباده، إذ أن العباد لا يطيقون التصدق في كل يوم بمثل هذا، فأجزأ عن ذلك ركعتان من الضحى. الصدقة والإنفاق للقادر عليه أفضل من غيره لتعدي نفعه، ومن جمع بينهما فقد حصل الأكمل. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. الأذى كل ما يضر بالمارة من حجر أو شوك أو غيره. يماط أي ينحى ويبعد. النخاعة أي البزقة التي تخرج من أصل الفم مما يلي النخاع، والنخامة البزقة التي تخرج من أقصى الحلق مما يلي الصدر. لا تدفن أي لا تزال بالدفن، لأن أرض المسجد كانت ترابا، أما مساجد المسلمين اليوم فينبغي إزالتها غسلا أو فركا، والله أعلم. من فوائد الحديث: إطلاع الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على أعمال أمته. الأعمال تنقسم إلى حسن وسيء. الأعمال الحسنة كل عمل فيه خير وإن قل، والسيئة التي فيها شر وإن قل. ينبغي الإكثار من أعمال الخير، إذ من جملتها ما يظنه الناس لا شأن له، كإماطة الأذى عن الطريق والنخاعة من المسجد. الحث على فعل ما ينفع الناس ويجلب لهم مصلحة، والبعد عن كل ما يضر بهم ويسبب لهم مفسدة. ينبغي احترام المساجد وتنزيهها عن القاذورات كالنخاعة والنخامة والبول، والمحافظة على آدابها. الحض على إزالة الأذى من طريق المسلمين، فإن ذلك من شعب الإيمان. عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الدثور الأموال، واحدها دثر. فضول أموالهم أي أموالهم الزائدة عن حاجتهم وكفايتهم. بضع أي الجماع، وهو معاشرة الرجل أهله. شهوته أي لذته وما تشتاق إليه نفسه. في حرام أي في الزنا. وزر أي إثم وعقاب. ذهب أهل الدثور بالأجور أي حاز الأغنياء الثواب كله واختصوا به. من فوائد الحديث: تنافس المسلمين على فعل الخيرات، وحرصهم على عمل الطاعات ونيل القربات. سعة مفهوم العبادة في الإسلام، وأنها تشمل كل عمل يقوم به المسلم بنية صالحة وقصد حسن، ولو كان من الأعمال العادية الفطرية المباحة. يؤجر الإنسان على ترك المعصية كما يؤجر على فعل الطاعة إذا كان بقصد الطاعة والامتثال. فقراء المسلمين كانوا يغبطون أغنياءهم ليفعلوا الخير مثلهم. يسر الإسلام وسهولته، فكل مسلم يجد ما يعمله ليطيع الله.

استحباب التواصل بين المسلمين وبخاصة الجيران، عدم احتقار المعروف أيا كان. الهدية وإن كانت قليلة في نظر صاحبها لكنها كبيرة الأجر عند الله تعالى وكبيرة النفع عند آخذها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. البضع 3 إلى 9، والشعبة القطعة. الحياء هو خلق يبعث على اجتناب القبائح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. أفضلها أي أعلاها وأكثرها أجرا، أدناها أي أيسرها، إماطة الأذى أي تنحيته وإبعاده. من فوائد الحديث: الإيمان مراتب بعضها فوق بعض في الأهمية. الإيمان عند السلف قول وعمل. الإيمان دافع وضابط للعمل الصالح، فهو الذي يثمر الصالحات، وهو الذي يقيد توجيهها لمرضات الله. الإيمان يتجزأ، ولذلك فهو يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وينبني على هذا أن مرتكب الكبيرة لا يكفر بل ينقص إيمانه. الإيمان أمر مكتسب، ولذلك ينبغي على العبد أن يتعاهد إيمانه ويحسن إسلامه ويترقى في مدارج المؤمنين ليبلغ كمال الإيمان. تفاوت مراتب الإيمان ليس مدعاة لاحتقار شعائر الدين، لأنها كلها من عند رب العالمين. الحياء خلق محمود يبعث على الإيمان بالله ومراقبته ومجاهدة النفس على الطاعة. رياض الصالحين.